بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده في الحصة الماضية وهو باب سيبد له المفعول به، باب المفعول به. بعد ذلك عقد المصنف بابا آخر عنون له بباب كان وأخواتها، عنون له بباب كان وأخواتها. مقدمة، تقدم معنا معرفة المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، ويسمى بالجملة الاسمية، ويسمى بالجملة الاسمية زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. هذاك زيد، ما الذي رفعه؟ الابتداء. نعم، الذي رفعه هو الابتداء. فين هو الابتداء؟ زيد. فين هو شتيه؟ ضرب زيد، ما الذي رفع زيد؟ الفعل. بين الابتداء مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ قلنا الابتداء، الابتداء، الابتداء. هل هو عامل ظاهر؟ لا. إذن عامل تسميه عازج مع عامل لفظي، الابتداء تسميه عامل معنوي، عامل معنوي ما تيبانش، عامل معنوي. وما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. المبتدأ هو الذي رفع الخبر، ورفعوا مبتدأان بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، قال ابن مالك رحمة الله عليه. والمسألة هي خلافية، خلافية، خلاف طويل ما ترتب عليه تشي فايدة. نقول احنا مشوا على المشهور، المشهور عند النحاة أن الذي رفع المبتدأ اشنا هو؟ الابتداء. والذي رفع الخبر مازيان هو المبتدأ. بينا ندخلوا لدبا الآن، كين هناك، كين هناك أدوات أو نقولوا أشياء تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ، تزيل، تزيل الرفع، وتعمل عملها، تتسمى هذه أش النواسخ، تنسخ، تنسخ، أش تنسخ، تتحيد هذاك الرفع اللي هو تاع الابتداء، وتتحيد الرفع اللي هو تعاش تاع الخبر، فتعمل عملها تتسمى النواسخ. هذه النواسخ فيها ما يدخل على المبتدأ فيرفعه ويصيره اسما لها، وتدخل على الخبر فتنصبه، تدخل على الخبر وتتنصبه تولي اش خبرها. مثال كان وأخواتها. دابا عندنا زيد مبتدأ، إذا دخلنا كان اش بتقول؟ كان زيد قائما، بعد أن كان زيد قائم ولا تاش كان زيد قائما، هذيك زيد اش بيكون عربها؟ اسم كان مرفوع بها. إذا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم معنى تتحيد هذاك الابتداء وتدير هي عملها. إذا من هذه النواسخ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ومنه ما يعمل العكس، ومنه ما يعمل العكس، يعني آش ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هذا آش إن وأخواتها. ومنه ما ينصبهما معا كأفعال الظن، زيد قائم تقول آش ظننت زيدا قائما، زيدا قائما. إذا النواسخ ثلاثة، منه ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ، وما ينصبهما معا. إذا نبدأ باش بدأ بكان، بدأ بكان قال كان وأخواتها. القاعدة قال تدخل كان وأخواتها، لأن هنا رعياش لفظة كان، بدنا نقول وأخواتها بالرفع، احنا كنا قبيلة نضيفها. تدخل كان وأخواتها، شوف على المبتدأ والخبر، على المبتدأ والخبر. فترفع المبتدأ وهو راه مرفوع، كيف تقول لي ترفع المبتدأ؟ لكن دابا ولا حسي بعد ما كان معنا ديك الساعة مرفوع ابتداء، ديك الساعة مرفوع بالابتداء. أما الآن من دخلت كان حيدت هذاك الرفعة الابتداء وجابت هي رفعها آخر جديد، بحيث تولي هذا الاسم ماشي مبتدأ، تولي اسم كان. إذن قال فترفع المبتدأ فتصيرهاش اسما لها ويسمى اسمها، ياك واضح يا عبد الله. قال وتنصب الخبر ويسمى خبرها. زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم الخبر. زيد باش مرفوع بالابتداء، قائم باش مرفوع بالمبتدأ. متى نجيب كان تندخل كان تولي اش؟ قبل ما نجيب كان حيد هذاك الرفع تاع زيد وتاع قائم، اش بغيت تعطيك؟ زيد قائم، جيب كان الان بدير كان خدمتها. كان زيد قائما، هذاك زيد ما باقي تنقولوا مبتدأ، تولي اسم كان، هي التولية تعمل فيه. وقائما خبرها. إذن هذا هو معنى آش، تدخل كان وأخواتها على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، قال ابن مالك تنصبه ككان سيدا عمر. إذن رجعوا، لما قال ترفع كان وأخواتها، السؤال اللي بغيت تذكره أنا شنو هو؟ أشنو هي الأخوات؟ أشنو هي الأخوات؟ قال لك وأخواتها، أخوات كان هي أصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار، ليس ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ، ما دام. إذن هذه تتسمياش أخوات. أصبح زيد قائما، أش معناها؟ تفيد اتصاف الاسم، تفيد اتصاف المبتدأ أو الاسم بالخبر بحسب أش هنا أش أصبح في الصباح. أصبح زيد قائما، هنا خبرنا على زيد باش بأنه متصف بصفة اللي هي صفة القيام، متى؟ في الصباح. أضحى في الضحى. أمسى بات في الليل. صار الطين حجرا، يفيد أش التحويل، يفيد أش التحول. صار الطين حجرا أي تحول من كذا، من صفة إلى صفة. ليس تفيد أش نفي الخبر عن الاسم، نفي. ليس زيد كذابا، ليس زيد قائما، مزيان، ليس زيد قائما، نفيتي اش عليه اش القيام اللي هو الخبر. ما زال، ما برئ، من فك، ما فتئ، هذه اش تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر بحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال. ما زال زيد مؤذنا، ها ما زال زيد قائما، واش بيبقى قائم حياته كلها؟ بحسب ما يقتضيه الحال. إذن فهذه هي تتسمى اش اخواته كان، هي اش اصبح، اضحى، ظل، امسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ، وما دام، وما دام. مزيان. قال ولكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس، فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. هنا بنا ندخل لواحد القضية أخرى، أشنا هي القضية؟ وهي في حالة ما إذا تصرفت هذه الأفعال، هل يبقى لها عملها؟ وشيلا قلنا مثلا زال، قلنا يزال ولا يزالون مختلفين. برح قلنا لن نبرح، هل يبقى لهذه الأفعال عملها في حالة التصرف في حالة ما إذا تصرفت؟ يقدر يجي منها آش المصدر كونك، ويقدر يجي منها اسم الفاعل كائنا يكون كن. هل إذا كن أمر، هل إذا تصرفت هذه الأفعال يبقى لها عملها؟ قال لك آش كاين واحد تفصيل هنا، كاين واحد تفصيل. هذه الأفعال على ثلاثة أنواع. كاين واحد النوع لا يتصرف، ما تيتصرفش، تيلزماش حالة واحدة، تيسميوهاش جامد لا يتصرف، بحال ليس. ليس دابا، ليس الآن صرف عليه المضارع ليس يا ليسو، ما يمكن ليس الأمر، لا تبقى هكا، هذه لا تتصرف. وبعض النحاة ألحق بها دامة، ديك ما دام اللي جاتنا في الأخر هذيك راه غادي يجينا الكلام عليها. بعض النحاة ألحق بها دامة، إذن الذي لا يتصرف شحال فعلان ليس ودام على قول، هذه لا تتصرف. وكاين أفعال تتصرف تصرفا ناقصا، ياك سيد محمد، كاين أفعال تتصرف تصرفا ناقصا. إذا قلنا النوع الأول ما لا سي عبد الله، النوع الأول أش قلنا فيه عبد الله؟ قلنا هذه الأفعال على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع، قلنا منها ما لا يتصرف تبقى ملازم حالة واحدة، وذكرنا جوج الأفعال اللي هي ليس ومدعو، ليس الله يعطيك الصحة سمع مزيان وما دام مزيان. إذا هذا النوع الأول، وقلنا كاين نوع عاش ثاني يتصرف لكن تصرفه ناقصا، لكن تصرفه ناقص. أشنو هما هذه الأفعال اللي هي الربعة اللي ذكرهاش في الأخر، اللي هي زال وبارح وانفك وفاتئ. هذه غادي يجينا أنها يشترط في عملها أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه، أن تكون مسبوقة، لا هذه جينا تاية، أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه. إذن هذه الأفعال تتصرف، تقدر تصرف المضارع، ولا يزالون، لن نبرح، لكن جيب لي الأمر منها بقينش، لأن الناس يشترط أن تكون مسبوقة بنفي، النفي ينافي الأمر، كيف بتنفي واحد الحاجة وتأمر بها؟ يعني آش ما كاينش منها الأمر. إذن هذه تتصرف لكن تتصرف تصرفا ناقصا، ناقصا. والنوع وما تبقى يتصرف تصرفا كاملا، تيجي منه المصدر ويعمل، تيجي منه اسم الفاعل، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا هو اسمها ضمير، هو أخاك رأي الخبر. كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، جت أمر فينا واسمها ليه أنتم ليه هو لا وديك الواو شدير تمك الواو واسمها، وربانيين هي الخبر، قلنا الخبر كي تيكون منصوب علامة نصبه هنا الياء، لأنه جمع مذكر سالم. كونوا ربانيين كون برا كون ما له فعل أمر، ياك اسمع منه ها كون فعل أمر فينا واسمها الأمر اسمها هو كل زيد كل أنت كون أنت. إذن اسمها ضمير مستتر تقديره أنت، وبرا خبرها منصوب. إذن شوف كان يكون زيد قائما كن برا، كونوا ربانيين، كونك إياه عليك يسير، وما كل من يودي البشاشة كائنا أخاك. إذا شوف كيف تصرفت تبقى العمل تاع دائم. لا بد من الاسم ولا بد من الخبر. لا بد من الاسم ولا بد من الخبر. إذا ما تبقى يتصرف تصرفا تاما يتصرف تصرفا تاما مع العمل طبعا مع العمل. إذا نرجعوا هذه الأفعال شحال فيها من نوع؟ ثلاثة. من هذه الأفعال ما لا يتصرف يلزم حالة واحدة اللي هو اللي هما ما دام زيد ما دام وليس ما دام وليس. ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا سيد عبد العزيز اللي هي زال برحة فتئة انفك أربعة ها فتئة وانفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة عادي آش خضر يجيك من المضارع لكن مثل الأمر ما تشوفوش ما تشوفوش. وما تبقى قلنا يتصرف تصرفا تاما يتصرف تصرفا تاما يعني آش في حالة ما إذا تصرف يبقى العمل يبقى العمل واضح. إذا اش قال هو لكل فعل تبعوا معايا لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. قلنا احنا اش خلانا هو ما دام خلى ما دام لذلك اش قلنا دام على على قول على قول مزيان. واش اللي خلى على حسب ما رأينا اش اللي خلى هو دابا جاب القاعدة لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. خلى النوع الثاني النوع الثاني خلى النوع الثاني الذي يتصرف تصرفا ناقصا زيد. واش خلى آخر خلى ما دام ما جابش اي قلنا فوتنا هذه قلنا وخلاش النوع الاول قلنا فيه جامد ثاني ناقص والثاني تصرفا تاما اش قال هنا ياتي منها المضارع والامر هل ذكره المضارع هل ذكره للمضارع والامر هو على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ غير التمثيل غير التمثيل لأنه واش خلى هنا؟ لا الماضي راه هو الأصل خلى المصدر وخلى اسم الفاعل لا الانشقاقات ماشي الانشقاقات الاشتقاقات خلى المصدر وخلى آش اسم الفاعل إذا ناش قال هو المضارع والأمر ربما هذا تمشيا مع آش مع المبتدئ مع المبتدئ. إذن قال لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا أداة استثناء ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. إذا تسمى ليس قلنا فعل أش فعل جامد الله يعطيك الصحة لا يتصرف. قال كان الجو صحوا كان الجو صحوا رشيد تشي واحد ما يهضر لي سميته هو اللي بيعرف. كان الجو صحوا كان فعل ماضي ناقص اياه الجو لا كمل لي ترفع ترفع المبتدا وتنصب الخبر وتنصب الخبر ترفع المبتدا فتصيره اسما لها وتنصب الخبر فتصيره خبرا لها. كمل معايا باش الا مشينا هكا يولي بالناش تنقولوا الجو زين الجو مبتدأ مرفوع ب لكان مزيان شنو بالك هذا العرب السي عبد العزيز انا بغيت نسمي كذلك الجو مبتدأ لكان الجو فاعل فاعل ذلك السي عبد الله الجو فاعل اسم كان اسم كان ماشي فاعل اسم كان. دابا عبد الله الحاج مشى مع فعل خصو الفاعل مزيان لكن هنا لا تتخالف قاعدة الأفعال إذن هنا ما تنقولش مبتدأ تقول لي اسم الله تصيره اسم الله قلتها في فمك بقلتها بفمك باش تعرف انت يقول ولكن ما. اذا الجو اسم كان مرفوع بها بكان صحوا خبر كان خبر مرفوع يا بتخلي الله يهدي خبر كان زيد منصوب هكواك منصوب وعلامة نصبه صافي صار البيت نظيفا قول أحمزة صار في النقص وناسخ فعلي قال لك فعل ناقص وناسخ فعلي أش بنا اختاروا فهدو فعل ناقص قاع بجوج وردين قاع بجوج إذا قلنا فعل ناقص معنى ناقص معنى لا بتحتاج لاش للخبر لأنه كائن هذه الأفعال بعضها التي تكون تام يستغني عن الخبر وذو تمام ما برفع يكتفي وإن كان ذو عسرة هنا كان آش تام تكتفي باش تكتفي بالمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي تتسمى تامة يلا سير صار ناسخ فعلي أيه ناسخ فعلي زيد يرفع المبتدأ ويسمى اسمها ويسمى اسمها زيد وينصب الخبر ويسمى خبر جيد مزيان الله يعطيك الصحة البيت البيت اسمها زيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره مزيان جيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نظيفا نظيفا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره أضحى المسلمون أضحى المسلمون قياما أضحى المسلمون قياما سي عبد العزيز أضحى فعل ماضي ناقص أيه يرفع المبتدا ويصير اسما لا وينصب الخبر ويصبح اسما يرفع المبتدا ويصير اسما لا وينصب الخبر ويصير خبر لا زيد المسلمون كان مرفوع في الضمه بالواو زيد انه جمع مذكر سالم الله يعطيك الصحه قياما خبر ولا بنا نقول قائمون ولا قائمين أضحى المسلمون قائمون ولا قائمين لأنه قائمون لأنه دخل عليه أضحى سيكون مفتوح سيكون منصوب منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة مزيان قال لك الحاج منصوب بالياء لأنه لأنه جم مذكر سالم أضحى المسلمون قائمين قائمين هو اسم أضحى اسم أضحى شو تقول منصوب وعلامة نصبه الياء إذا قائمين خبر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مذكر سالم صار السروال قصيرا الحاج صار فعل ماضي ناقص هي السروال اسمه صار فعل ماضي ناقص زيد يرفع المبتدا ويصير اسم الله وينصب الخبر ويصير خبر الله زيد السروال صار السروال ايه مرفوع على اخره ايه السروال صار السروال قصيرا قصيرا يعني خبرها زيد خبره كدير خبره منصوب منصوب علامة نصبه لياء لا وحش صافي افتح الظاهرة إذا نكتفي بهذا القدر أسأل الله أجل في علان رزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.